غفر الله لك العديد من الإخوان هدانا الله وإياهم يأتون متأخرين قبل تقام صلاة العشاء، وإذا قامت الصلاة يزعمون في الصف الأول حتى أن بعض اللي في الصف الأول يفضلوا الصفوف الأخرى. هذا لا يجوز، الواجب على المسلم يا جاهل أن يأتي بالصف الذي يليه والذي يستولى، ولا يزاحم الناس ويؤذيهم، لا يؤذيهم. الله جل وعلا يقول: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا قد احتملوا البهتان وإثما مبينا. حديث من ضرب مثل الله فهو وشق على وجهه شق الله عليه. الواجب أن الإنسان ينتهي حيث وجه الصفوف، فلا يضر الناس إلا إذا لم يخرج يحتك الشقوق أو راس بينهما حتى يلتقي له المكان ويخرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.